أننا نكفر. ربما قال يا أهل السنة في العراق اجعلوا بهم ما تقدرون من التعذيب والتمكيك، لأنهم أولا يفعلون بكم هذه الأفعال الشنيعة، ثانيا أننا نكفرهم، ثالثا أنهم أعداء ألداء لكل أهل السنة وللصحابة ولكل من يتسمى باسم الصحابة كعمر وعائشة. إلى الذين يلوكون كرامتنا ويعبثون بجراحنا، والله لن تهنأوا، فها هي الكتائب قادمة. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، ناس العرض والله عذبوني. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، ناس العرض والله عذبوني. وين الأسد الأحرار، وين الأسد الأحرار، وين الأسد الأحرار، وين الأسد الأحرار. عيوني بالدمع مل أو غزيرة، نفسي أضحت ذليل أو كثيرة. عيوني بالدمع مل أو غزيرة، نفسي أضحت ذليل أو كثيرة. يلا تمحي العار، يلا تمحي العار، يلا تمحي العار، يلا تمحي العار. يمين والله روافض داس راسي، ونار الحقد صبوها بحواسي. يمين والله روافض داس راسي، ونار الحقد صبوها بحواسي. ثوروا يا أهل الأنبار، ثوروا يا أهل الأنبار، ثوروا يا أهل الأنبار، ثوروا يا أهل الأنبار. يا مسلم بالسجن أختك تنادي، وين أهل الملاحم والجهادي؟ يا مسلم بالسجن أختك تنادي، وين أهل الملاحم والجهادي؟ ليأخذوا بالثار، ليأخذوا بالثار، ليأخذوا بالثار، ليأخذوا بالثار. شباب الدين هبوا للمعالي، لأرض العز لساحات القتال. شباب الدين هبوا للمعالي، لأرض العز لساحات القتال. بيدوا جيش الأشرار، بيدوا جيش الأشرار، بيدوا جيش الأشرار، بيدوا جيش الأشرار. عراقي يا وجلاد عراقي، مرتد ومن أهل النفاق. عراقي يا وجلاد عراقي، مرتد ومن أهل النفاق. يدخله ربي النار، يدخله ربي النار، يدخله ربي النار، يدخله ربي النار. رحمك الله يا ابو مصعب اسدنا، كم سيفك ذبح في من جلدنا. رحمك الله يا ابو مصعب اسدنا، كم سيفك ذبح في من جلدنا. يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار، يا الفارس المغوار. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، ناس العرض والله عذبوني. يا أهل السنة الشيعة مزقوني، ناس العرض والله